إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب ام السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي، عائل ولا حتى كان عندي اختلال، صدر قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبي، قصدك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، أنا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. ألو، أيوة يا طارق، طمني على ماهي. يعني بصراحة يعني ضغطها انخفض فجأة. ايه بتقول؟ ايه ما تقلقيش ما تقلقيش، انا تدخلت وزبطت لهم. طب انخفض ليه؟ من كتر المنوم اللي بتاخده عشان تدخل جهاز الزفت FMRI ده. انا حاسة ان ايهم ده حيكون السبب في ضياع بنتي. من على جثتي محدش يقدر يمس شعرة من ماهي، انت ما تعرفيش الوش التاني بتاعي شكله ايه يا سوسو. انا جاي حالا، ماهي فين دلوقتي؟ لسه في اوضة الانعاش جنب جثة بسلامته. يا ريت يبقى جثة بقى علشان نخلص. على ما حضرتك تيجي هتكون ماهي فائت وتقدري تتكلمي معاها. اتكلم؟ لا ما خلاص فات وقت الكلام، انا همنع الجنان اللي هي بتعمله ده ولو بالقوة. المشكلة اني مش عارفة هقدر اجيلك تاني ولا لا، ماما عاملة لي مشاكل، مش عاوزاني ادخل جهاز الاف ام ار اي ده تاني. انا عاوز طنط تتوصل بالجهاز وموجات مخها الكهرومغناطيسية تتقابل مع موجات مخي، وسيبي بقى عليا بقى. هحاول، بس خلي بالك الغيبوبة العميقة بالنسبة للي هي هتعمله فيك هتبقى دور انفلونزا عادية. تعالى وريني بنت. حاضر حاضر حاضر يا طنط، ما احنا رايحين اهو. ايه دي بس؟ من ساعة ما عرفت انها تعبانة وانا مش عارفة اتلمع الاعصاب. ما انا قلتلك اني زبطت لها الضغط وخلاص. ده انا اللي هيجيلي هبوط حاد من اللي بتعمله فيا. اتفضلي، ما هي زي الفل اهي حبيبي. شفت يا طنط، ما هي بتكلمني بتقولي يا حبيبي. باي باي بقى. بتقول باي باي بقى؟ تبقى بتكلم بسلامته. انتوا الاتنين، انتوا التلاتة هتقضوا عليا اعصابي يا ناس. طب اقعدي اقعدي بس عشان ترتاحي. ماما يا ماما كانت اوقات حلوة قوي. حلوة حلوة ازاي؟ لحسن يكون التشويش اللي انا عملته عليهم جاب نتيجة عكسية. بقى مرض ضغطك اللي انخفض وضغط اللي هيترجع دماغي. ماما مالك؟ طمنيني. اهدي اهدي يا طنط، اهدي يا طنط، ما هي فاقت اهي خلاص. ممكن لو سمحت يا طارق تسيبنا لوحدنا؟ بس طنط تعبانة وانا دكتور. وانا كمان دكتورة، ما يصحش تبقى موجود وهي نايمة كده على السرير. طيب طيب خلاص انا خارج. ماما اهدي يا ماما، تحبي تناميلك شويه؟ انا فعلا تعبانه قوي ومصدعه جدا. عاوزه انام. هسيبك نايمه هنا ماشي؟ طيب ساعه كده حبيبتي صحيني. دماغي. أنا عاوز طنط تتوصل بالجهاز وموجات مخها الكهرومغناطيسية تتقابل مع موجات مخي، وسيبي بقى عليا بقى. مكتوبة لك يا أيهم، طلبتها وتزبطت لك. أنا دلوقتي حركب الوصلات في دماغها. خلي بالك من ماما، وانت يا ماما بالراحة على أيهم، ده حبيبي. الحبيبها قال ده أنا حقصف عمره. طب بس تلايم على أيهم ده وأنا علقه من رجليه. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده اللي أنا فيه ده؟ هو أنا غرقانة في البحر ولا إيه؟ إيه الدوشة اللي أنتي عاملاها دي؟ ما تقومي وأنتي ساكتة. أنا مش غرقانة، بس إزاي بتنفس تحت المية؟ وأنتي يا صادق بتزعيلي ليه؟ استخبي بسرعة، في سمكة قرش جاية ناحيتك لا تاكلك. الحقوني الحقوني. السمكة القرش حدت وما خدتش بالها مني. عدي الجمايل. بشكرك يا صدفة يا جميلة، هي اللي قلبت عامل زي المراية. وماله، تعالي زبطي نفسك. مش أنا اللي جوه المراية دي، بس لما بحرك بقي بقى بيتحرك. بحرك ايدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين ايدي؟ دي زعانف. لا لا لا لا لا، ما تسكتي يا سمكة بقى وخديها سيرة. وانا بقيت سمكة؟ الحقوني. وأول متسابق في مسابقة الصيد العالمية هو الصياد أيهم ممدوح. قبل ما حضرتك تنزل تصطاد في البحر، ممكن تقولنا إيه الجديد اللي هتقدمه في مسابقة السنة دي؟ أنا عملت سنارة بتشتغل بالليزر ومتوصلة بكاميرا تنقل اللي بيحصل في عمق البحر على الهواء مباشرة. طب الكاميرا وعارفينها، الليزر بقى فايدته ايه؟ عشان اسيطر على السمكة اللي انا عاوزها واخليها تروح تاكل الطعم فتشبك في السنارة وطلعها برا المية. دي تقنية جديدة، ادينا بنجرب. يا ترى مين السمكة سعيدة الحظ اللي هتجرب عليها التقنية الجديدة دي؟ هي ونصيبها. واحنا بيسعدنا اننا نكون القناة الحصرية اللي تنقل التجربة دي. طيب بالاذن بقى عشان ابدأ احسن المسابقه دي بالوقت. اتفضل سقفوله. استعنا على الشقه بالله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. جعانه، انا جعانه. مفيش محلات اكل في عمق البحر ده؟ ايه السمكه اللي ماشيه دايخه دي؟ لا لا لا لا لا، شكلها غريب عن المنطقة. يا سمكة يا سمكة، بس يا سمكة يا صاحبتي. وكمان مش فاهمة حاجة، أنا مش سمكة، أنا اخطابوط. دي سمكة عبيطة ولا إيه؟ هو أنا مش عارف الاخطابوط يعني؟ تلاقيها زي العيال المغرورين اللي بنقابلهم في البر. شكلك كده سمكة جديدة في البحر، عشان ما حدش هنا ما يعرفنيش. معلش، اللي ما يعرفك يجهلك. عاوز أعرف اللي بيجوع هنا بياكل منين. شكلك من السمك الكسلان اللي بيطلب أكل وديليفري. علشان بس لسه جديدة على المكان، أول ما أعرف السوق فين هطبخ بنفسي. شايفة شعاع النور اللي جاي هناك ده؟ ياه، دي حاجة مزعجة قوي. ممكن يكون افتتاح محل جديد بيبيع بيتزا البحر. بيتزا البحر؟ ودي بتتعامل بإيه؟ شوفي يا ستي، بدقيق البحر ويتعجن ويتحط عليه جبنة البحر ويتحط في فرن البحر وبعدين كاتشب البحر أو مايونيز البحر، وممكن تدعمي كمان بزيتون البحر فتبقى بيتزا البحر. ويا سلام يا سلام بقى لو أكلتيها بسيفود البحر. طيب أنا هروح أشوف. إيه ده؟ إشعاع ده بيكتفني. حظك حلو، حظك جميل، يمكن يكون في عرض خاص. الحقني يا اخطبوط. لا هنا كل واحد يعتمد على نفسه، أنا مش هيخيل علي كلام الستات ده. هو أنت عندك ستات في البحر؟ أيوة السمك اللي بيتكلم كتير وبيقعد يلت ويعجن ويرغي بنسميه ستات. بصراحة مش عارف، أنا مش عارف أصل الكلمة دي جاية منين. تعرفي انتي؟ الحقوني. أشكركم أشكركم أشكركم. الحقوني. وإيه اللي خلاك تختار السمكة دي بالتحديد؟ بصراحة بقى لقيتها سمكة مستفزة، قلت أخلص البحر منها. أنت يا زفت، شيل السنارة دي اللي شابكة فيا، هتموتوني. أهلا أهلا، هو أنت شرفتي. والمرحلة الجاية من المسابقة هنتعرف على مهارة من مهاراتك في الطبخ. هتطبخ السمكة دي إزاي؟ هطبخها، بس محتار بصراحة، مش عارف أقليها ولا شويها. لا يا أيام يا حبيبي، ده أنا أم ماهي. لا لا لا لا، مفيش سمكة في البحر بالاسم ده. ما أنا معرفش اللي خلاني فجأة كده بقيت سمكة. في حاجة بتشوش على أفكارنا. وإيه اللي جاب أفكاري تقابل أفكارك بس؟ أنا طلبت من ماهي تبعتك ليا بجهاز الـ FMRI. اخسى عليك يا ماهي، تعملي في أمك كده؟ تحولي أمك لسمكة؟ ما هي ملهاش علاقة بتفاصيل الحكاية، في حد بيشوش على دماغنا. يخرب بيتك يا طارق، هو طارق، هو فعلا لسه بيشوش على الجهاز. عموما انا هعمل باصلي وحشيلك من السنارة وحطك في حوض سمك. طول عمرك اصيل وابن اصلي. بس مش قبل ما اتصور معاكي، عشان الصورة دي من شروط المسابقة. طب يلا بسرعة بسرعة، رجعني للمية، انا هتخنق، مش عارفة اتنفس الهواء بتاعكم بالخياشيم. مغيوي مغيوي حبيبي كتير، عايز اكلمه عايز اقول له كلام يهديه يفهمه. مغيوي مغيوي ما يديش. ايه يا عم اهدى علينا شويه، محتار. بوليس بيعمل تحريات واحنا ما معناش دليل. انا ممكن اسجل لطايق كل اعترافاته. التسجيل هيبقى غير قانوني، وممكن هو اللي يقدم فينا بلاغ اننا شنعنا عليه. خلاص نبلغ الشرطه. ما انا بلغتهم يا ادم. انت دماغك تايه النهارده ليه؟ هات لنا يا ابني 3 قهوه. عندك 3 قهوه عند عم فؤاد. 3 قهوه ليه؟ ما احنا قاعدين لوحدنا معناش حد يابع. انت 1 قهوه وتقعد على جنب، وانا اقعد مع نفسي وهنشرب لنا 2 قهوه ونفكر على نظافه. طب ما انا كمان هقعد مع نفسي. يعني اخليهم 4 قهوه؟ لا انا هشرب قهوه ونفسي عاوزه تتغدى. طالما وصلنا الغدا بقى يبقى سك يا ابني على الطلبات. سك القهوه. احنا لازم نوصل المعلومات اللي عندنا دي لماهي. ما تتعشمش قوي كده، ما تنساش انها بتعمل تجربه على ايهم من مصلحتها انها تنجح. وايه علاقه انها تنجح بان ايهم يموت؟ انت ما تعرفش قصه الحب اللي عشتها مع ابوك، دول كانوا هيموتوا لما امها خدتها وسافرت. لا لا لا، الدموع اللي انا شايفها في عينيك دي يا عم فؤاد، عم فؤاد عم فؤاد عم فؤاد رايح يصطاد. عم فؤاد رايح يتصاد. اصل بصراحه مش هما بس اللي كانوا هيموتوا، انا كمان كنت هموت. الله الله الله، طب وايه علاقتك يعني باللي حصل؟ كنت بحب ام ماي سلمى، اسمها سلمى، فجاه بعت كل حاجه وسافرت. بس ساعتها كانت عمتي لسه عايشه. اسمع عني، القلب انشغل وما قدرتش اقاومه، بس كان حب عفيف شريف نظيف. يا مجرم، وهي كانت بتحبك بايدو؟ اسمع كلامك اصدقك، هشوف عمايلك استعجب. ازاي؟ وشرف كل حاجة كده من غير ما تتعب. واضح ان الحكاية بتاعتكو دي متكعبلة قوي، شاب وشابة بيحبوا بعض، واتنين عواجيز وبيحبوا بعض. ما كناش عواجيز ساعتها، من 10 سنين. انا دلوقتي خلاص بقينا عواجيز. عارف لو قلت كلمة تانية من الكلام الودم تقيل ده هخليك تدفع الحساب. خلاص خلاص يا عم فؤاد، معقول يا عم الشباب؟ ده انت زي الفل، ده انا نفسي اعيش لليوم اللي اخطب لك فيه بنفسي. وده هيحصل هيحصل. حكايتي مع سما بتشبك قوي مع حكايه ايام وماهي، عشان كده لازم الاثنين ينجحوا. خلاص خلاص يا عم، من النهارده قصص الحب دي بقت قضيتي، وهتشوف هتشوف من النهارده